الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قائم على أصلين. ما هما؟ نعم. أحسنتم. وقد ضل في هذا الباب طائفتان، ما هما؟ المشبهة والمعطلة. أحسنتم. قال رحمه الله في كلامه عن الرؤية: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد صلى الله عليه وسلم. ما الحديث الذي يشير إليه؟ إنكم سترون ربكم. نعم صحيح، أحسنتم. لو أكملتم. نعم أحسنتم. أترون البدر لا تطعمون في رؤيتي شيئا. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر رؤية البدر لا تضامون في رؤيته. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم شيخ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال إمام أبي داود رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، قد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. أحسن، بارك الله فيك. قال رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. انتقل هنا إلى ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة، وبذكر الصحابة تتزين المجالس. قالت عائشة رضي الله عنها: زينوا مجالسكم بذكر عمر. وقد جاءت في فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم آيات كثيرة. لو نظرنا فقط في سورة الفتح التي قال فيها: وفي الفتح آي للصحابة تمدح. في الصفحة الأولى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. في الصفحة الثانية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. في الصفحة الثالثة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، زكاهم في باطنهم بعد أن زكى ظاهرهم. وفي الصفحة الرابعة: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وفي الصفحة الأخيرة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يعني لو أنك رأيت صحابيا الآن كيف ستراه؟ ستراه إما راكعا وإما ساجدا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، أي أخرج صغاره، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فقوي وغلظ واستوى على سوقه قام على سيقانه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. هذا مثل ضربه الله للصحابة، فهم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم. وفي سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفيها: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وفي سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله رضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي السنة حديث كثيرة منها ما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفيهما أيضا: لا تسبوا أصحابي. قال رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وزيراه قدما، وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كانا وزيري صدق للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض. فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. والحديث إسناده ضعيف، إلا أن فضلهما ثابت في أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: فقلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: ثم عثمان نرجح. يشير إلى خلاف حصل بين السلف في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، منهم من قدم عثمان وهم الأكثر من السلف، ومنهم من قدم علي رضي الله عنه، ومنهم من توقف فيهما رضي الله عنهما. لذا قال: ثم عثمان الأرجح ورابعهم، خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. لكن استقر أمر أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، استقر أمر أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما كان في صحيح البخاري: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقال علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قال الذهبي في تاريخ الإسلام: هذا والله العظيم قاله علي رضي الله عنه، وهو متواتر عنه. قال: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير، لأنه ملازم للخير، بالخير منجح من النجاح، وهو تحصيل المقصود. قال رحمه الله: وإنهم للرهط، وإنهم هؤلاء المذكورون وهم الخلفاء الأربعة، وكذلك بقية العشرة الذي سيذكرهم، وإنه للرهط، الرهط عشيرة الرجل من الثلاثة إلى العشرة، لا ريب فيهم ولا ريب في مكانتهم ومنزلتهم، ولا شك أنهم في الجنة، على نجوب الفردوس النجيب من المال أنفسه وأكرمه. والمراد أنهم يسرحون في الجنة على النوق الكريمة، الفردوس على الجنة، على نجوب الفردوس بالنور تسرح، أو في الخلد تسرح، نسختان، تسرح بمن عليها من أهل النور والبهاء، أي تذهب في الجنة حيث شاء راكبها. وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء الستة بقية العشرة، جمع الستة في بيت. سعيد، سعيد بن من؟ سعيد بن زيد، أحسنت. وسعد هو؟ أحسنت، سعد بن أبي وقاص. وابن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف، أحسنتم، نعم، عبد الرحمن بن عوف. وطلحة؟ أحسنت، طلحة بن عبيد الله. وعامر فهر؟ أحسنت، أحسنت، أبو عبيدة عامر بن الجراح. والزبير الممدح، والزبير بن العوام، أحسنتم، بارك الله فيكم. فهؤلاء الستة مع الخلفاء الأربعة هم العشرة المبشرون بالجنة. وإنما قيل لهم المبشرون بالجنة لأنهم جمعهم حديث واحد: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، هكذا إلى آخر العشرة. وإلا فالمبشرون بالجنة من الصحابة عدد كبير، لو ذكرتم بعضهم. أحسنت، قال الشيخ بلال رضي الله عنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. نعم. وأيضا غير بلال رضي الله عنه، عكاشة بن محصن، حسنت، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له عكاشة رضي الله عنه: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. نعم. وأيضا خديجة رضي الله عنها، حسنت، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت بن قيس بن شماس، حسنت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه في الجنة. وخديجة رضي الله عنها كما ذكر الشيخ بشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. وأيضا الحسن والحسين، يا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، حسنت. نعم. من آل ياسر، أحسنت، بارك الله فيكم. عمار وياسر وسمية، عمار وياسر وسمية مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صبرا آل ياسر فإن وعيدكم الجنة. وفي رواية عند الحاكم أنه قال: أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن وعيدكم الجنة. صح. والحاكم والذهبي. نعم. الحسن بن، نعم، حمزة، أحسنت، حمزة بن عبد المطلب، نعم، حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء. فاطمة، نعم، بنت النبي، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: آت الضين أن تكوني سيدة نساء الجنة. نعم شيخ متوكل، ما سمعتكم. عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام، أحسنت، قال في البخاري، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وقد أوصلهم الشيخ، نعم، عندك شيء؟ نعم، نعم، أحسن، ممكن المقصود بالتعيين. نعم شيخنا تفضل. نعم صحيح. المرأة السوداء التي شرها النبي في حياتها بالجنة وقال صحيح: من أراد أن ينظر إلى الجنة فلينظر إلى هذه. أحسن. أحسن. اسمها يا شيخ له ذكر، يعني الله أعلم، ما أذكر اسمها. نعم أحسنت، صدقت، بارك الله فيكم، أحسنت. وقد أوصلهم الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في شرحه على الواسطية المسمى كواشف الجلية عن معاني الواسطية، أوصلهم إلى 41. وفي بعض نسخ المنظومة زيادة 7 أبيات في هذا الموضع: وسبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا، هكذا، وعائش أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به فهو مصلح، وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا، ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، البيت مكسور، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق يفصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأرضاهم فأحبهم فإنك تفرح. والبيت مكسور، والبيت مكسور غير موزون. هذه الأبيات 7 ليست لابن أبي داود، وجميع من رووا القصيدة من تلاميذه لم يذكروا هذه الزيادة. منهم أبو حفص بن شاهين الذي روى الذهبي بإسناده هذه القصيدة من طريقه في كتاب العلو، و3 من هذه الأبيات 7 لابن البناء البغدادي المتوفى سنة 71، وهو ممن شرح المنظومة لكن شرحه لم يصلنا. نبه على هذا السفاريني رحمه الله في شرحه لوائح الأنوار السنية. والأبيات 3 التي زادها ابن البناء هي: وعائش أم المؤمنين، هذا البيت، والثاني: وأنصاره والهاجرون، والثالث: ومن بعدهم والتابعون. هذه الأبيات 3 هي التي زادها ابن البناء، والأبيات 4 الباقية لا يدرى لمن هي. ولا شك أن معناها صحيح لكنها ضعيفة الوزن والتركيب. قال رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد قال الله تعالى:

يعلم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. مثاله: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هم لا يردوا إلى الدنيا، لكن لو ردوا إلى الدنيا فإن الله تعالى يعلم أنهم سيعودون إلى ما نهوا عنه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني مثلها. وكذلك قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل رأيت أمحل من هذا؟ لا يوجد شيء هو أشد استحالة من أن يوجد، من أن توجد آلهة غير الله. لكن قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالله تعالى يعلم ما لم يكن إلا لو كان كيف يكون. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية: الكتابة. فنؤمن بأن الله تعالى كتب كل شيء. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وجمع هاتين المرتبتين قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا العلم، إن ذلك في كتاب، هذه الكتابة. المرتبة الثالثة: المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والإمام الشافعي أبيات هي من أحسن ما قيل في القدر نظما، كما قال ابن عبد البر في السلكار، قال: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. فمنهم شقي، ومنهم سعيد، ومنهم قبيح، ومنهم حسن، ومنهم فقير، ومنهم غني، وكل بأعماله مرتهن. المرتبة الرابعة: الخلق. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. طيب، مسألة: لو قال قائل في مراتب القدر هي العلم والكتابة والإرادة والخلق، عبر بالإرادة بدل المشيئة، هل قوله صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ أحسنت. المشيئة هي الكونية. أحسنت. بارك الله فيكم. فرق بين الإرادة والمشيئة. الإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية لا بد أن تقع، وقد تكون فيما يحبه الله وقد لا تكون. أما الإرادة الشرعية فهي التي لا تكون. نأخذ مثالها أولا: الإرادة الكونية هي التي لا بد أن تقع، وقد تكون فيما يحبه الله وقد تكون فيما لا يحبه الله. فكل شيء في الكون مراد لله تعالى بإرادة الكونية، منها قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة. النوع الثاني: الإرادة الشرعية، وهذه لا تكون إلا فيما يحبه الله، ثم قد تقع وقد لا تقع. من الإرادة الشرعية قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة. وهاتان إرادتان قد تجتمعان وقد ترتفعان وقد توجد إحداهما دون الأخرى في القسمة الرباعية. أذكر لكم 4 أمثلة، وأريد منكم أن تبينوا نوع الإرادة في هذه الأمثلة. هل هذا مراد لله كونا وشرعا، أو غير مراد له كونا وشرعا، أو مراد كونا لا شرعا، أو شرعا لا كونا؟ إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه مراد كونا وشرعا. أحسنت. مراد كونا وشرعا. مراد كونا لأنه وقع، مراد شرعا لأن الله يحبه. إيمان أبي جهل مراد شرعا لا كونا. أحسنت. نعم، مراد شرعا لا كونا. كفر أبي جهل مراد كونا لا شرعا. أحسنت. كفر رجل مات على الإسلام غير مراد، لا شرعا ولا كونا. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، مسألة أخرى: كيف يجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، وبين قوله صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك؟ قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، ثم قال والشر ليس إليك، كيف يجمع بينهما؟ الشر يكون في المقدورات والمفعولات ليس في أفعال الله تعالى. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. فالشر لا يضاف إلى الله تعالى استقلالا تأدبا معه سبحانه وتعالى، وإنما يذكر في عموم إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا لا يكون لحكمة، هو سبحانه وتعالى خالق كل شيء، لا يكون في ملكه ما لا يريد، لكن لا يضاف الشر إليه استقلالا تأدبا معه سبحانه وتعالى. وقد تأدب الجن معه فقالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أريد قالوا في الشر، وأما في الخير قالوا أراد بهم ربهم رشدا. وقد ضل في هذا الباب طائفتان، القدرية والجبرية. القدرية نفوا القدر، فالعبد عندهم هو خالق فعله، والجبرية غلوا في إثباته، فالعبد عندهم حركته كحركة المرتعش، هو عندهم كالريشة في مهب الريح. ويرد على الطائفتين قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كيف ذلك؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا رد على من؟ الجبرية. أحسنت، هذا رد على الجبرية. كل فعل رأيته في القرآن مضافا إلى العبد فهذا رد على الجبرية. لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت المشيئة للعبد، إذن هذا رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا رد على القدرية، أثبت المشيئة لله فهذا رد على القدرية الذين نفوا القدر. ومثله اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا رد على الجبرية. أحسنت، يعني أثبت للعبد عملا فالعبد ليس يجبر، فكل ميسر لما خلق له رد على القدرية الذين نفوا القدر. وحصلت قصة توضح فساد مذهب القدرية والمعتزلة من القدرية، وهي أنه دخل أعرابي على عمرو بن عبيد المعتزلي فقال إن حمارة لي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها فردها علي. فقال الأعرابي، طبعا كما سبق المعتزلة من القدرية، القدرية الذين نفوا القدر، العبد عندهم هو خالق فعله، فقال الأعرابي كف عني دعاءك الخبيث، إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. فهذا الأعرابي عرف ضلال القوم بفطرته. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.